قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أشرنا في بداية الحلقات، فإن المقصود بعنوان أولئك آبائي ليس فقط من الرجال من الصحابة، إنما أيضا هناك شخصيات نسائية فيها الكثير والكثير مما يمكن الحديث عنه والاستفادة من الحديث عن هذه الشخصيات. طبعا في مقدمة هذه الشخصيات النسائية السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت. فضل الشيخ، نواصل الحديث في هذه الحلقة عن السيدة عائشة، ومن الواضح أن هناك أحد المواقف في حياة السيدة عائشة يستحق إلقاء الضوء بالتوضيح والتفسير والدروس التي نخرج منها من هذا الحادث، وهو حادثة الإفك. تفضل. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل شخصية عظيمة، سواء كانت من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، له محنة. حتى أننا في سير العلماء الكبار عندما نقرأ في تراجم هؤلاء العلماء نرى في عناوين ثابتة في تراجم العلماء، يقول لك اسمه، نسبه، كنيته، مولده، شيوخه، تلاميذه، وبعدين ورعه، طلبه للعلم إلى آخره. لازم تلاقي عنوانا ثابتا في التراجم اسمه محنته. نعم. محنته، لأن الله تبارك وتعالى كتب البلاء على بني آدم. قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فما من إنسان إلا ولابد أن يبتلى بنوع معين من البلاء. هناك أناس بلاءهم في الله تبارك وتعالى، وده أشرف أنواع البلاء، وهناك أناس بلاءهم في الدنيا. واحد بلاء في ابنه وفي امرأته وفي جاره وفي رئيسه في العمل. المهم لابد أن يبتلى، لا يمكن يمر في حياته الدنيا إلا وأن يبتلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلى حتى يبلغ هذه المنزلة. يعني إذا افترضنا مثلا أن الإنسان هيصل إلى أعلى منزلة في 10 درجات، وعمله، صلاته وصدقاته وزكاته وكل شيء من الخير بيعمله، ما يوصلوش إلا للدرجة الرابعة. نعم. لرقم 4، وهو المفروض يوصل لرقم 10. نعم. لكن عمله لا يصل به، يبتليه الله تبارك وتعالى حتى يختصر البلاء هذه المسافة ليرفع درجته، حتى يرفع درجته. نعم. إذن البلاء مش دائما بيكون البلاء سيء، بل إذا الإنسان صبر واحتسب ورضي عن ربه تبارك وتعالى يكون البلاء في حقه منحة وليس محنة. نعم. فعائشة رضي الله عنها مرت بمحنة جسيمة، بل أقول لم يمر المجتمع الإسلامي، مجتمع المدينة، بمحنة أشد من هذه المحنة، ألا وهو اتهام عائشة رضي الله عنها في عرضها. نعم. هذه زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما يعني يعلم القاصي والداني أن الصحابة لم يكونوا يقبلوا إطلاقا ولا أي شيء يمس النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكيف إذا كان هذا يمس زوجة نبينا التي هي أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نعم. ليس هناك إنسان أفضل من صاحب القصة والذي يقصها. نعم. ولذلك أنا سألخص يعني ما قالته عائشة رضي الله عنها في محنتها هذه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحهما، يعني هو من أعلى درجات الصحيح. نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، يعمل قرعة. نعم. فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. نعم. فخرج السهم على عائشة رضي الله عنها، وذلك بعدما فرض الحجاب. نعم. فعائشة رضي الله عنها مشت مع الجيش، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قضى غزوته، والغزوة دي كان اسمها غزوة دون المصطلق أو غزوة المريسيع، وكانت في شعبان سنة 5 من الهجرة على أرجح الأقوال. نعم. هناك من قال 4 وده أضعف الأقوال، وهناك من قال 6 كما يقول ابن إسحاق، لكن أرجح الأقوال في سنة 5 وفي شعبان. نعم. لأن غزوة خندق التي مات فيها سعد بن معاذ كانت في شوال سنة 5. نعم. يعني الخندق كانت بعد بن المصطلق، اللي بن المصطلق اللي فيها القصة بتاعت حديث الإفك. المهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع مع الجيش وقد دنوا من المدينة، فأرادت عائشة أن تقضي حاجتها. نعم. إحنا معروف أن الجيش طبعا فيه الضعيف وفيه القوي وفيه الركائب الحمير والبغال. نعم. فدايما الجيش بيبقى جرار كده، بيمشي ببطء شديد، حركته بطيئة. نعم. لأنه أعداد غفيرة. نعم. يعني. ومحملين بأشياء بالضبط ومحملين بالضبط. على ما يقال لهم يلا تحركوا، على ما كل واحد يوضب مش عارف بياخذ وقت يعني. المهم أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم ذلك وردت أن تقضي حاجتها، فقالت في نفسها أسبق الجيش. نعم. فسبقت الجيش. كانت عائشة تركب بعيرا وعلى البعير هودج. الهودج ده عبارة عن زي صندوق له. نعم. أعمدة 4 من الخشب ومغلف بستائر من القماش. نعم. وإحنا كان زمان عندنا، ويمكن أنت شفت القصة دي بالتأكيد. في مصر كان لما يزفوا العروس ما كانش تطلع كده تتبرج والناس كلها يصوروا، توضع في هودج إلى بيت زوجها، يعني. نعم. تخرج من بيتها لا ترى، حتى. نعم. تنزل في بيت زوجها لا ترى أيضا. نعم. فكانت عائشة رضي الله عنها في الهودج، وكان مع الهودج جماعة حوالي 4 مثلا، 3-4 ماشيين مع الهودج. المهم سبقت عائشة رضي الله عنها، وبعدين أناخوا البعير وحملوا الهودج من على البعير ونزلوه على الأرض، ثم. نعم. انصرفوا لأن عائشة هتنزل. نعم. فمضت عائشة لتقضي حاجتها، فتغيبت الوقت الذي تغيبته ربع ساعة نص ساعة، وهي رجعة تحسست صدرها وإذا بها لم تجد العقد الذي كانت تلبسه. نعم. والعقد ده ما كانش بتاعها، كان. نعم. سلفاه يعني. نعم. فرجعت عشان تبحث عن الايه، عشان تبحث عن العقد. نعم. تمام. فالجماعه اللي هم مع عائشه رضي الله عنها الذين يحملون الهودج قدروا، قال لك الانسان ممكن الانسان يقضي حاجته في قديه، في ربع ساعه نص ساعه. فقوم في هذا الوقت هم 3-4 وامشالوا الهودج، حملوا الهودج ولم يعني يشعروا انه فارغ، لم يشعروا انه خفيف. نعم. يعني انه خفيف. نعم. تمام. لما حملوه، انت عارف لما يكون 3-4 بيشيلوا هودج. نعم. كل واحد ما بيحسش بالحمل يعني. نعم. وخاصة السيدة عائشة كما عرفنا منك كانت صغيرة، كانت خفيفة في السن وخفيفة الوزن. نعم. نعم. هي تقول يعني: وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. نعم. وكنا يأكلن العلقة من الطعام. العلقة يعني الحاجة البسيطة يعني، طعام بسيط. طعام. نعم. بسيط يعني. نعم. في أي سن كانت السيدة عائشة في ذلك الموقف؟ هي غزوة بن المصطلق كان سنة 5 يعني. نعم. قول في حدود 13-14 سنة. نعم. كان سن عائشة صغيرة السن أيضا. كانت صغيرة السن. نعم. فهم الجماعة اللي قوم شالوا الهودج لم يرعهم، ولم يعني أن الهودج خفيف، لم ينتبهوا يعني أنها ليست داخل، أنها داخل. حطوا الهودج على البعير ثم أثاروا البعير، أوموه واستاقوه ومضوا. نعم. وهم يظنون أنها داخل الهودج بالضبط كده. نعم. لما هي رجعت بقى وجدت العقد، لكن لما رجعت عشان تركب البعير ما لقتش البعير، ولا لقت الناس، انصرفوا. نعم. ومضوا. نعم. تمام. فقالت: فأممت ديارهم، أي قصدتها، فلم أجد داعيا ولا مجيبا. نعم. انصرف الناس، الجميع انصرف، الكل انصرف. نعم. والجيش كان قد مضى. نعم. كمان. نعم. إذن صارت وحيدة في هذه الصحراء التي لا آخر لها، وبعدين مش كده بس، الليل كمان دخل عليها. نعم. ليل عليها. الحقيقة بعض الناس يعني ممكن يتساءل، طيب ما عائشة رضي الله عنها ما كانت تقول لهم لو هي راح تقطع حاجتها لا تنصرف حتى أجي مثلا؟ نعم. نعم. لماذا لم تقل كما ذكرنا؟ لأنها كانت صغيرة السن وليس لها تجربة. نعم، قليلة الخبرة يعني. قليلة الخبرة. نعم. لم نعم. ليس لها تجربة، وإلا هي لو انتبهت، وقدر الله ما شاء فعل طبعا، إنما تم أمر الله تبارك وتعالى عشان المحنة دي تحصل تحدث حتى نعم. حتى يميز الله الخبيث من الطيب ويظهر المنافقين وإلى آخره يعني. نعم. فالمهم إن عائشة رضي الله عنها من يعني حسن تقدير الله لها إنها ما مشيتش وراهم حتى تلتمس الجيش أو تلتمس الجمل. نعم. إنما فبقيت مكانها، هي تقول فبقيت مكاني وظننت أنهم إن فقدوني سيرجعون إلي. الليل لما دخل بقى، وطبعا الليل ودي فتاة ومن عادة النساء الخوف طبعا وصغيرة السن وفي صحراء، وانت عارف الصحراء فيها ذئاب. نعم. وفيها أفاعي وفيها يعني حاجات. نعم. ليست مأمونة طبعا يعني. ليست. نعم. مأمونة. فطبعا سبحان الله تفضل الله تبارك وتعالى عليها فنامت. نعم. نعمة من الله. نعمة من الله. نعم. أن ينام المرء في وقت الخوف في مثل هذه الظروف. طبعا تعرف الخائف لا ينام. صحيح. أي واحد خايف لا يمكن عينه تنام. نعم. كما نعم. تفضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين في غزوة بدر، وهم في الغزوة والأعداء جايين. أنت عارف غزوة بدر كانوا المسلمون 314. نعم. وكان الكفرة قرابة 1000. نعم. تمام. يقول الله تبارك وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. نعم. يعني نعم. ناموا في وقت الخوف الشديد، فده هذا يدل على الأمن. الأمن والطمأنينة. نعم. نعم. نعم. فكونها نامت تمام. نعم. هذا من رحمة الله بها عشان الوقت يمشي. وهي نايمة إذا بها تسمع صوت إنسان، طبعا كانت شايلة خمارها لأنها الوحدة وفي الظلمة فشايلة نقابها يعني. نعم. فأول ما شافته صفوان ابن المعطل السلمي الذكواني فإيه فقالت فأرخيت الحجاب على وجهي، والله ما كلمني كلمة ولا يعني حاورني لم أسمع منه إلا استرجاعه. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم، فإلى اللقاء غدا. أولئك آباء. أولئك آبائي، لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.